أكاديمية الإمام الطبري، نبني الرواحل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كنا نتحدث عن تعريف الحكم الشرعي وما يتعلق بهذا التعريف من معاني أو مسائل تؤخذ من التعريف. فالإمام البرماوي قد عرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخيرا. قال: وما جاء من الخطاب وضعيا فهو خبر لا تكليف، خبر لا تكليف فيه، فلذلك لم يختص بفعل المكلف، لم يختص خطاب الوضع بفعل المكلف. قال: وقد خرج من هذا التعريف مسائل. قرأنا الأولى: لا حكم إلا للعقل، لا حكم للعقل، لا حكم للعقل. والثانية: خطاب المعدوم. والثالثة: دخول الترك في الفعل، أن الترك من قسم الأفعال. والرابعة: التكليف بالمحال أو التكليف المحال، تناولناهما سريعا. والخامسة، وهي التي وقفنا عليها، قال: الخامسة: المراد بالمكلف البالغ العاقل الذاكر، يعني البالغ غير الصبي، العاقل غير المجنون، الذاكر غير الناس والسكران، غير الملجأ، المكره إكراها لا مندوحة له عنه، كإلقاء إنسان من شاهق فيقع على إنسان فيقتله، أو يقع على سيارة فيكسره. قال: أما الصبي والمجنون والنائم والجاهل والساهي والمخطئ الذي يفعل الفعل على غير قصد، يعني هنا المخطئ معناه غير المتعمد، فلا تكليف عليهم، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة: وعمل به أهل العلم من الأصوليين والفقهاء، وإن كان المحدثون يتكلمون فيه سندا، وأهل الحديث يعني معنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي إن الله تجاوز، هذا حديث صحيح في البخاري، إن الله تجاوز، حديث أبي هريرة، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم يخرج إلى حيز الظهور، خارج نطاق النفس. ويعبر عنهم، عن الصبي والمجنون والنائم والجاهل والساهي والمخطئ، بالغافل. فتجدون في كتب الأصول مسألة تكليف الغافل، مش تكليف الغافل اللي هو الذي غير منتبه، غير المنتبه، غير المنتبه اللي احنا بنقول عليه بالبارد مش واخد باله، لا، قد يكون مجنون، قد يكون صبي، قد يكون صغير، قد يكون نائم، قد يكون جاهل، قد يكون ساهي، قد يكون. قال هؤلاء يعبر عنهم بالغافل. الغافل تعرفه ايه اصوليا؟ هو من لا يدري الخطاب، من لا يدري الخطاب. النائم حينما يرفع الأذان والنائم لا يسمع فهو لا يدري الخطاب. المجنون لا يدري الخطاب للاختلال الناشئ في عقله. طب الصبي لا يدري الخطاب لعدم بلوغه مبلغ العقلاء، وهكذا. الجاهل لا يدري الخطاب لأنه عدم العلم. الجهل وهو إيه؟ عدم العلم ممن شأنه أن يعلم. ولا يخاطب إلا بخطاب الوضع، اللي هو الغافل، خطاب الوضع بمعنى ضمان المتلفات، لأن الشرع رتب أحكام على أسباب. كان حدث يقول يعني السائق هذا الذي صدم إنسان فقتل، ما ذنبه؟ هو لا يقصد أن يضربه. قلت له لو قصد أن يضربه لقتل به، لاقتص منه، لكن دماء الناس مصونة. قال وما ذنبه؟ هو لا يقصد، ذنبه التسبب، ذنبه التسبب. ولذلك يعني حتى الأم لو ثبت أنها أهملت وهي ترضع طفلها فنامت عليه فاختنق ومات، تضمن عليها الدين. تأمه ده هي بترضعه وشيلاه وتتمناله الحياة والحياة الكريمة أيضا. لكن التسبب، ربط الأحكام بإيه؟ ربط الأحكام بالأسباب، ربط الأحكام بالأسباب. نائم وقع على طفل فقتل، وقع على شيء فكسر، يضمن من باب ماذا؟ هذا نائم. حفاظ على أموال الناس، باب ربط الأحكام بالأسباب. أن هو لا يعاق، هذه ليست عقوبة، هذا ضمان حقوق الناس، ليس فيها عقوبة. هو لن يؤاخذ في الآخرة، لن يعاقب في الدنيا، إنما لابد من ضمان حقوق الناس. كذلك الصلاة، طبيب، الطبيب إذا فعل ما يعني خطأ الطبيب إذا أهمل وثبت إهماله، أما لو اجتهد فيما فيه مندوحة للاجتهاد ويقولون إن المختصين ممكن فعلا يقع في مثل هذا الأمر فلا ضمان عليه، لأنه كان يتصرف في المباح، في المسموح. وكذلك خطأ المفتي، المفتي لو أخطأ، والمجتهد لو أخطأ، والقاضي لو أخطأ، فيضمن إن كان هناك إهمال أو تقصير. أما إذا لم يكن هناك إهمال أو تقصير فلا. وكان يوضع في سجلات الأطباء قديما عند المسلمين في مستشفيات المسلمين القديم، للمارستانات، كان فيه مواثيق مكتوب يقول إذا إذا إذا جاء المريض إلى الطبيب قال فحصه، ثم كتب في ورقة عنده ما يعني تشخيص المرض والعلاج، يشخص المرض تفصيلا والعلاج الذي يأخذه والمقادير وكذا، ثم يوالي هذا كلما أعطاه شيء، فحتى يبرأ المريض أو يموت. فإذا برأ فذاك، فإن مات عرض على طبيب أعلى ويقول إن الطبيب يمشي بخطوات سليمة، وإلا فيقال إن الطبيب قد قتل قد قتل مريضكم فخذوا ديتكم منه. هذا لو تقرؤون شيء غريب طبعا. غير فوضى الناس يحيونها الآن ويظنون أن هنا عصر علم وعصر كذا، هذا عصر فوضى. لأن إذا أردت أنك أنت تفتح دمل بتمضي على إقرار أن الطبيب حذرك وقال لك على مغبة فتح الدمل وإني كذا، ولو أنت أخ وغير مسؤول عن يعني على مسؤوليتك، هيعمل لوز لازم تروح تمضي عشان تبرئ. طب من قبل ما يبدا، من قبل ما يبدا تقول ان الطبيب ما عملش حاجه اقتلني. اقتلني براحتك يعني، خذ راحتك معايا وما لكش دعوه يعني. هذه اشياء موجوده في تقرؤونها في طبقات الاطباء وفي الكتب التي تكلمت عن الطب عند المسلمين قديما، وكيفيه اجراء الاختبارات للطبيب الذي يتعلم او الطالب الذي يتعلم الطب الى ان يتخرج ويمارس العمل. هناك اختبارات موصوفه في كتب الاطباء، موصوفه كيف كانوا يختبرونهم، كانوا يأتون لهم بأشياء غريبة الشأن يعني. يعني كان لو جاب له طبعا ما كانش فيه التخصصات الواضحة بتاع المعامل التحاليل في جانب وبتوع الإشعاع في جانب وبتوع مش عارف ايه في جانب وهو تجيله بس التقارير ويطل فيها، لا كان هو بيقوم بكل شيء، بكل شيء، حتى ممكن يركب له الدواء أو يوصي الصيدلي بأنه يركب له الدواء، يعني نفس التركيبة نفسها كان يركبها. كان قرأت في طبقات الأطباء لابن أصيبعة ترجمة لثلاث أطباء مسلمين كانوا مكفوفين عميان، كانوا يعرفون المرض بالنبض وبالحرارة، نبض العضو، العضو المريض يعرفه إذا أمسك المكان المريض يقول الألم هنا فيقول نعم. فكيف تعرف هذا؟ يقول بي النبض هنا غير النبض في المكان المجاور، وكذلك بدرجة الحرارة فبالأعراض التي يتكلم عنها. فكان حتى يعني كان العميان يمارسون الطب يعني. وكان الأطباء كانوا كثير منهم كانوا فقهاء، فابن رشد الحفيد كان طبيبا ماهرا مسموعا، كان ابن القيم طبيب أيضا، والإمام الشافعي كان طبيب. يصنف الطب من علوم الفلسفة في التصانيف القديمة، اللي هو تصنيف العلوم وترتيب العلوم وتفاريع العلوم. فالطب من علوم الفلسفة، إنه يبحث عن الحقيقة، عن العلة، علة للأشياء. طيب هنا احنا فين؟ قال ولا يخاطب إلا بخطاب الوضع الآتي بيانه كضمان ما يتلفه في ماله. قال وليس في الغافل السكران تعديا، يعني من أدخل على نفسه السكرة يعني يسمى سكران بحرام، غير السكران بمباح. سكران بمباح أكل طعاما مسكرا وهو لا يدري، لأن من المسكرات في بعض النباتات تسكر، بعض النباتات إذا تناولها الإنسان يغيب عقله، أكل نباتا لا يعرفه فسكر، أكل طعاما متغيرا فسكر أو ما إلى ذلك، فهذا ليس متعديا. فهنا قال ليس في الغافل السكران تعديا، فالذي تعدى بسكره لا يدخل تحت مفهوم الغافل، بل هو مكلف كما نص عليه الشافعي في الأم، نزله باشترائه على السبب المزيل لعقله منزلة الفاعل في سكره بالاختيار، منزلة المختار. فلو طلق يقع طلقه ويعاقب، لو أتلف شيئا يضمن في ماله ويعاقب أيضا، ولو أبرم عقدا على ما فيه في خلاف. طبعا تعرفين الكتاب هنا مبني على القول الراجح عند المؤلف أو القول الراجح في مذهب الشافعي. قال والملجأ وهو من لا مندوحة له عن الفعل. لو أن إنسانا دفع إنسانا دفعه دفعا قويا فاصطدم بباب زجاجي فكسره أو باب فكسره أو إنسان فأتلف شيئا في جسده أو ما إلى ذلك أو ألقي من شاهق، هذا بإمكانه أن يبتعد، هو سينزل قال الملجأ. هذا تعريف الملجأ هنا أنه من لا مندوحة له عن الفعل. أما الملجأ عند الحنفية فهو المكره بقطع عضو أو إتلاف نفس، يعني قال له افعل وإلا تفعل قطعت يدك أو افعل وإلا تفعل قتلتك، فهذا يسمونه إكراه إيه؟ ملجأ، أو يسمون من مورس عليه هذا ملجأ. لكن الملجأ هنا في الكتاب المصطلح هنا أن الملجأ هو من لا مندوحة له عن الفعل، لا يستطيع أن يفعل غير الله. يعني ليس يعني الفرق بين الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ هنا أن الإكراه الملجئ هنا يعدم الرضا والاختيار، يعدم الرضا و، أما الإكراه غير الملجئ فيعدم الرضا لكن لا يعدم الاختيار، يقول لك اضربهم وإلا ضربتك أو إلا فعلتم، فتذهب باختيارك تضرب، فإذا لم يعدم الاختيار لكنه عدم الرضا، أنت لا ترضى بهذا العمل لكنك تفعله مختارا. ففي فرق، بقول لك سوق العربية تسوق تسوق، من اللي سايق وبيقف لكنك مكره، فيعدم الرضا لكنه لا يعدم، هو لا يرضى أن يسير في هذا الطريق لكنه مكره. أما الإكراه الملجئ فإنه يعدم الاثنين، الرضا والاختيار معا، فهو غير راض بأن يقع وغير مختار أيضا، لا يستطيع أن يكف نفسه عن الوقوع. فهمتم الله؟ لا طبعا الحكم يختلف، إن الإكراه الملجئ الملجأ لا تكليف عليه، أما غير الملجأ ففي خلاف بين العلماء في تكليفه وعدم تكليفه، لأن أكثر العلماء يجعلونه مكلفا لأنه لم يعدم الاختيار، يتحمل الضرر خلاص طبعا يتحمل. النفس التي قتلها ليست بأولى من نفسي هو لا غير، لا هذا شيء آخر أيضا. قضية النفس دي يعني غير داخلة أصلا في سيتكلم عنها فيما أظن. أما المكره أو قال والملجأ ليس مكلفا كالملقى من شاهق، ليس مكلفا. أمال مين اللي يتحمل السيارة اللي وقع عليها فطبق السقف بتاعها؟ من رمان. طب هو مباشر، انتبهوا احنا عندنا في تضمين ان يضمن المباشر، فان تعذر تضمين المباشر ضمن المتسبب، فان تعذر تضمين المتسبب ضمن الشرط، شرط غير الشرط الأصولي اللي انتوا تدرسوه. يعني واحد بنى بيت، بنى بيتا، فجاء إنسان وجد إنسان فوق سطح البيت فألقاه فوقع على سيارة فهشمه، فعندنا البناء شرط لأنه لولا البناء ما كان الوقوع، فالبناء شرط والإلقاء تسبب والاصطدام مباشر. التهشيم ده مباشر، فإن فالأحكام إنه يوجه الحكم إلى المباشر فإن تعذر فالمتسبب، والشرط لا يلتفتون إليه إلا في مسائل، لا يلتفتون إليه إلا واحد حفر بئر في أرضه، فجاء إنسان فوجد إنسان على حافة البئر فدفعه فوقع في البئر، فهذا مباشر والثاني متسبب الحافر، متسبب، فينظر هل حفر في أرضه أم حفر في الطريق العام أو في غير أرضه وكذا. في طبعا هذه الأحكام من الدقة بمكان، وأنا أظن أنها ليست بهذا الوضوح في القوانين الوضعية. انظروا إليها في كتب الفقه، انظروا إليها في القوانين، ستجدونها واضحة جلية جدا وفيها تفصيل. إنسان يقود سيارة، طيب هل نفس الذي يقود حمارا أو جملا وهذا الجمل بسبب سوقه له تسبب في إتلاف شيء، فهل القائد أو اصطدمت دابتان، كل هذا موجود في كتب الفقه. لو رجعت منها ستجدون فقها نضيجا ما يحتاج إلا إلى التنزيل على الواقع. طبعا التنزيل ده لون من ألوان الاجتهاد ذكره الإمام الشاطبي، في ذكره الأصوليون لكن جلاه بصورة واضحة الإمام الشاطبي في الموافقات. قال: أما المكره بدون إلجاء فمكلف. فرق بينهم هم يا دكتور أسر. قال: كالملقى من شاهق ليس مكلفا، أما المكره بدون إلجاء فمكلف، كما نص عليه الأئمة من أصحابنا. لكن المعتزلة يرون أنه غير مكلف. وحينئذ فإثم القاتل بالإكراه ووجوب فإثم القاتل بالإكراه هذا شيء، ووجوب القصاص عليه لشمول التكليف له لأنه مكلف، لأنه إيه؟ مكلف. ممكن يمتنع. أصل العلماء، بعض العلماء وده الشائع اللي قرأوا الشباب، يقولون إن القاتل المكره بالقتل هو يتحمل الإثم والعقوبة لأنه آثر نفسه، آثر حياته على حياة غيره. هو هنا الشيخ ابن يقول لا لهذه العلة، إنما لأنه مكلف، لأنهم يقولون هو في الأصل غير مكلف لكنه آثر حياته على حياة غيره، فحياته ليست أولى من حياة المقتول. هذا هو الشائع الذي تقرؤونه في الكتب. إذن كأنها مسألة مستثناة من عدم تكليف المكره، يقولون المكره غير مكلف إلا في حالة القتل فإنه مكلف، إلا في حالة القتل فإنه مكلف لأنه آثر حياة نفسه على حياة غير. هنا الشيخ ابن رؤية يقول لا، هذه مسألة القاتل المكره، مسألة القاتل بالإكراه، قال هو مكلف، إذن فلا نحتاج إلى استثنائه ولا إخراجه بهذا التعليل. فهمتم؟ طيب هنا قال لشمول التكليف له لا لكونه آثر بقاء نفسه على ذهاب نفس غيره مع استوائهما في العصمة في نظر الشرع، وأن محل الإكراه غير محل المؤاخذة كما زعم ذلك بعضهم تفريعا على عدم تكليفه عنده. يبقى البرماوي فرع على إيه؟ على أنه مكلف، وغيره فرع على أنه غير مكلف. فهمتم؟ قال السادسة، المسألة السادسة من المسائل المتفرعة على تعريف الحكم، إذن استصحب تعريف الحكم معك ونحن نقرأ. قال: يصح التكليف بالشيء مع فقدان شرطه الشرعي. هل الشرط، هل تحقق الشرط الشرعي شرط في التكليف أو لا؟ قال: وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع، فهو جائز وواقع سواء بالأمر أو بالنهي، وسواء في الأمر بالجهاد وغيره، وسواء المرتد والأصلي. لكن شوف سواء وسواء كأنه يرد على أقوال تقول بغير إيه؟ بغير هذا. انتبه هنا، قال فهو جائز وواقع، يعني التكليف جائز وواقع، التكليف بالشيء مع فقدان شرطه الشرعي جائز وواقع، سواء بالأمر أو بالنهي، لأن بعض العلماء قالوا هو مكلف بالنواهي دون الإيه، فكأنه يرد على الحنفية. وسواء في الأمر بالجهاد وغيره، قالوا إذا هناك بعض العلماء قالوا هو مكلف بالفروع ما عدا الجهاد، لأنه لا يطالب بأن يجاهد نفسه، تكليف الكافر بالفروع. وسواء المرتد والأصلي، بعضهم قال المرتد مكلف والكافر الأصلي غير مكلف، لكن الأصلي خفف عنه إذا أسلم بكونه لا قضاء في فوائته، لا يطالب بالفوائد في الصلاة. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من البسط. المسألة هي ماذا؟ هي وجود الشرط الشرعي، هل هو شرط في التكليف بالفروع أو لا؟ فهذه تكون في الوضوء، يعني أنت غير متوضئ ثم تسمع أذان العصر، إذن الشرط الشرعي غير موجود، هل هذا منع التكليف؟ لم يمنع التكليف، قم فحقق الشرط الشرعي ثم صلي. هتقول كيف أصلي الآن؟ تسمع الأذان أقول الشرع يخاطبك الآن بأن تقوم تصلي، تقول أنا أقوم أصلي وأنا غير متوضئ، كيف أقوم لأصلي وأنا غير متوضئ؟ نقول توضأ وصلي، حقق الشرط وصلي. لكن الأصوليون، لأن هذه واضحة، هذه واضحة، الأصوليون فرضوها، فرضوا هذه المسألة في تكليف الكافر بفروع الشريعة. قالوا الكافر معلوم أنه إذا صلى لا تقبل صلاته، لماذا؟ لأن من شرط قبول العبادة الإسلام. لماذا؟ قال لأن النية شرط في العبادات، النية وهو التوجه الإنسان بقلبه نحو المعبود، والكافر ليس عنده، ليس من أهل النية. فمن هنا هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ فاختلفوا في هذا، لكن لا بد من تحرير محل النزاع. أولا اتفق العلماء على أن الكافر مخاطب بأصل الإيمان، وإلا لبطلت الرسالات، فمخاطب بأصل الإيمان، ولذلك وهم يترجمون لهذه المسألة قالوا هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصل الإيمان أو لا، أو لا. فهم كأن هناك عندي قضية مسلمة وقضية مبحوث عنها، وأنا ألحق القضية المبحوث عنها بالقضية المسلمة، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصل الإيمان أو غير مخاطب؟ إذن هو مخاطب بأصل الإيمان اتفاقا، هذا شيء. الشيء الآخر المتفق عليه في المسألة أنه إذا أسلم لا يخاطب بقضاء الفوائد اتفاقا، يعني أسلم عنده 40 سنة، إذن عليه صلوات من ساعة البلوغ 12-13 سنة إلى 40 سنة يعيد الصلوات دي، وكان غني وعليه زكوات، عليه يخرج الزكاة، وكان لا، الإسلام يجب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص حينما قال له أبسط يدك فالأبايعك، فبسط النبي يده فقبض عمرو بن العاص يده، وقال لماذا قبضت يدك؟ فقال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا يا عمرو؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وأن التوبة تجب ما قبلها. فبسط يده فبايع النبي، الإسلام يجب ما قبله. واتفقوا أيضا على أنه إن كان قد عمل من الصالحات أعمالا، كان بنى قنطرة أو أعطى فقراء أو ما إلى ذلك، عاد له ثوابها بعد الإسلام، وهذا من فضل الله، لأن النبي قال لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير أو على ما سلف من خير. هذا محل إجماع. واتفقوا أيضا على أنه مخاطب بالعقوبات، فإنه لو قتل أو سرق أو فعل فعلا يعني جناية من الجنايات يعاقب عليه، فلا يقول أنا كافر أنا لست مؤمنا بهذا. في العقوبات، لأن الخطاب بالعقوبات من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، وأيضا الاستقرار الأمر، يستطيع واحد أن يفعل الجنايات أو يجني بحجة أنه ليس داخل تحت فاتفقوا على أنه مخاطب بهذا أيضا إجماعا. واختلفوا والمعاملات أيضا، المعاملات أيضا كثير منها مبني على خطاب الوضع، يعني اللي هو صحة البيوع، فالصحة من خطاب الوضع، يعني الحكم بأن البيع صحيح إذا استوفى أركانه من خطاب الوضع. واختلفوا في خطابه بفروع الشريعة، كالزكاة والصلاة في حال كفره. فذهب الجمهور إلى أنه مخاطب، لكنه إذا أدى في حال كفره لا يقبل منه، فعليه أن يأتي بالشرط على المسألة وهو الإسلام، ويؤدي ما طلب منه بعد تحقيق الشرط فيقبل منه. كغير المتوضئ في وقت وجوب الصلاة، مطلوب منه أن يصلي لكنه لو صلى لا تقبل منه، فعليه أن يأتي بشروط الصلاة ثم يصلي. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب. فالتكذيب بيوم الدين كفر، لكن قال: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فعذبوا عذابا زائدا على عذاب الإيه؟ على عذاب أصل الكفر، عذابا زائدا على عذاب أصل الكفر. عندنا هذا قول الجمهور، وغيرهم كالحنفية قالوا هو مخاطب بالنواهي دون الأوامر، وبعضهم قال هو مخاطب بما دون الجهاد، لأنه لا يعقل أن يخاطب الكافر بأن يجاهد نفسه، لكن نفس الرد يسلم ويجاهد الكفار، يأتي بالشرط. فماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه يعاقب على أصل الكفر، ويعاقب على ترك الطاعات أو على فعل المحرمات أيضا، عقابا زائدا على عقاب الكفر، كما قال الله: إنما النسيء زيادة، يعني كفر مضاف إلى كفر، عبثهم بالأيام، عبثهم بالأيام التي خلقها الله سبحانه وتعالى ورتبها على نحو خاص وقسمها على نحو خاص، فهم يريدون أن يعبثوا بالتقسيم، فيجعلون الحرام غير حرام هذا العام ويحرمونه في العام القادم، يعني يبدلون مواضع التكاليف، أماكن التكاليف، أزمان التكاليف، فقط جعله الله سبحانه وتعالى كفرا مضافا إلى كفرهم الأصلي. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. هم 4 أشهر حرم أيضا، ولكن يجعلون صفرا مكان المحرم، ويجعلون شعبان مكان كذا، فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. طيب ليس بعض الكفر ذنب، هل كل الذنوب بتدخل في العقاب على الذنب؟ كل الذنوب تدخل في العقاب على قول الجمهور. اما ليس بعض الكفر ذنب يعني انه ارتكب اسوأ اعلى شيء، فارتكابه لادنى الاشياء متوقع، يعني هذا معنى ليس بعض الكفر ذنب. عقب داخليا يعني، هذه كلمه هي مقوله، يعني هي مقوله ليست لا دين ولا شرع ولا حديث، لكنها مقوله. معناها ايه؟ معناها اني يعني يقول لك ده يعني ضرب جار، يقول لك ده ضرب ابوه خلاص مثلا، يعني ده يعني اكتر من خطب. لا انا يزداد كافر الذي بدل وغير عقوبة على الكافر المسالم الذي بدل. احنا ما فيش عقوبة في الدنيا، هو لا يجبر. من مواطن الاتفاق التي لم اذكرها ايضا انه لا يخاطبه احد بالصلاة، مثلا الامام مثلا لا يقول له اذا اذن للصلاة تقوم تصلي، لانك مخاطب بالصلاة، فلا يخاطب في حال كفره بالاداء، انما الكلام في العقوبة في الاخرة. حتى الكفار درجات في التعذيب، بمعنى زي كمثل اما ابو طالب مثلا لحمايه الرسول خفف عنه، مع ان الانسان كفار. طيب يعني ده اكراما للرسول، يعني يخفف عنه يعني. وكذلك يقولون أبو لهب، يعني يقولون أبو لهب لما أعتق ثويبة استبشارا أو ما إلى ذلك، لكنه في يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المسد، يعني فهو لا تقبل منه طاعات، ولكن قد يكون لأمر آخر وهو إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال جائز وواقع سواء بالأمر أو بالنهي، رد على من قال إنه مخاطب بالنواهي دون الأوامر، وسواء في الأمر بالجهاد وغيره، رد على من قال إنه مخاطب بما دون الجهاد. هذا العلماء حكوه قولا في البحر والمسودة وغيرهم. وسواء المرتد والأصلي، ردا على من فرق بين المرتد وبين الكافر الأصلي، لكن الأصلي خفف عنه إذا أسلم. يعني يقول إذا أسلم لا يعيد، لا يقضي الصلوات ولا يقضي الزكوات، يعني تشجيعا له على الإسلام أو حثا له أو تشويقا له. لكن المرتد، أنتم تعرفون في كتب الفقه أن المرتد قالوا يعيد الصلوات التي فاتته، عليه التكاليف الشرعية التي فاتته في حال الردة. إذا أسلم بكونه لا قضاء في فوائته. طيب العلماء، كثير من العلماء تكلموا في هذه المسألة وقالوا إن هذه المسألة لا تظهر آثارها في الدنيا، إنما يظهر آثارها في الآخرة، بأن يعاقب الكافر على ترك الأوامر أو على فعل النواهي عقابا زائدا على عقاب الدنيا، أما في الدنيا فلا أثر لهذه المسألة. وهذا قاله الإمام النووي، أو أشار إليه الإمام النووي في المجموع، وقاله غيره. والصواب أن هذه المسألة لها آثار في الدنيا، منها أنه لو أتلف مسلم لذمي دن خمر، فإن قلنا إنه مخاطب بالفروع فلا ضمان عليه، وإن قلنا إنه غير مخاطب بالفروع يضمن، لأنه أتلف شيئا مباحا بالنسبة لمن أتلف له. الأمر الثاني أنه لا يمنع من لبس الذهب والحرير، لا يمنعه أحد من لبس الذهب والحرير، ونقول له اخلع الحرير واخلع الذهب، أنت مخاطب بفروع الشريعة. فإذا وكذلك في الاتجار بالخمر، دي كلها من خطب الوضع تضمين، ما فين التضمين الثاني بقى؟ مش تضمين، بيقول لك ان هو جاي لك تكاليف، جاي لك عبد الرحمن تكاليف اخرى. قالوا ايضا لو انه تعدى الميقات، هناك في داخل مواقيت كثير، لو انه تعدى الميقات ثم اسلم واراد ان يعتمر او يحج، إن قلنا إنه مخاطب بفروع الشريعة في حال الكفر لا بد أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه أو يكون عليه دم، وإن قلنا إنه غير مخاطب فيحرم من حيث أنشأ الحج أو العمر، يحرم من مكانه ولا شيء عليه. وهناك فروع كثيرة ذكرها ابن اللحام في كتاب القواعد والفوائد الأصولية، حوالي أكثر من 20 فرع في آثار مترتبة على هذه المسألة في الدنيا في المعاملات وغيرها. نعم، بعضها قيل إنها تتفرع على هذه المسألة، وبعضها فيه خلاف في تفرع، لكن من قال إنها تتفرع على هذه المسألة؟ يعني جئنا بمسألة فقيل هذه المسألة لا تتفرع، هذا الفرع لا يتفرع على هذه القاعدة، وقيل لا تفرع، إذن من فرعها على هذه القاعدة يحتاج إلى أصل يستند إليه، فتكون المسألة موجودة لتكون أصلا لمن قال إن هذا الفرع يتفرع أو من فروع هذه القاعدة أو من فروع هذه المسألة، فيكون كلامه فقه ولا غير فقه؟ فقه. فهمتم الله؟ السادسة، يصح التكليف بالشيء، احنا قرأناه، أما تعلق خطاب الوضع به بالمكلف أو بإيه؟ لا بالكافر، أو بالكافر، أما تعلق خطاب الوضع به بالكافر فباتفاق كصحة العقود وفسادها وترتب آثارها ونحو ذلك، إن لم يرجع للتكليف يعني استطارة. أما تعلق خطاب الوضع به فباتفاق كصحة العقود وفسادها وترتب آثارها ونحو ذلك، إن لم يرجع للتكليف رجع للإيه؟ للوضع. فإن رجع الوضع إليه كتحريم مطلقته، فإن رجع الوضع إلى التكليف، يعني إن رجع خطاب الوضع كان له أثر في إيه؟ في التكليف، في خطاب التكليف كتحريم مطلقته، يعني إذا طلق هل تحرم عليه مطلقته أو لا؟ قال فعلى الخلاف، فمن قال إنه مخاطب بفروع الشريعة تحرم عليه، ومن قال إنه غير مخاطب بفروع الشريعة فلا تحرم عليه، فعلى الخلاف ورجحان التعلق، يعني هل يتعلق الخطاب به أو لا يتعلق. فمن رجح تعلق الخطاب به قال تحرم عليه، ومن قال لا فلا. نعم، ضمان إتلافه مشروط بالتزامه للأحكام، لا الحرب يعني هو يريد أن يستثني شيء، يقول إن الحربي وإن كان مخاطبا بالفروع إلا أن العلماء متفقون على أنه لا يضمن ما أتلفه. لو إنسان حربي قتل 10 من المسلمين، قتل 100 من المسلمين وبعد كده بان له الإسلام وأراد أن يسلم، لا نقول له تعالى أنت قتلت 10 فأنت مخاطب حتى بخطاب الوطن فعليك دية 10، لا، ليس عليه دية باتفاق الحربي. لماذا؟ لأنهم لا يلتزموا الأحكام، ليس في بلاد الإسلام ملتزما للأحكام، إنما قتل في حال عدم التزامه الأحكام، لا تشمله أحكام الشريعة، فهنا لا يضمن، لا يقال له أنت قتلت كذا ودمرت البيت الفلاني وفعلت كذا وأتلفت كذا فعليك ضمان هذه الأشياء، فلا، لأنه الشرط هنا التزامه للأحكام، والحربي شكرا والحربي غير ملتزم بالأحكام. فهمتم؟ لو قتل لا، هو الكافر قاعد في بلاد الإسلام داخل بأمان، داخل بعهد، له ذمة، فهو ملتزم بالأحكام، لكن الكافر اللي هو بيقاتل محارب فهو غير ملتزم بالأحكام، فبعد ذلك قتل أو هدم أو أسلم يعني فهو لا يضمن، لا يضمن في هذه الحالة. لكن الكافر غير الحربي لو قتل وأراد أن يدخل الإسلام، إحنا خلصنا ديت يا محمد، لازم نعيد تاني، هنعيد تاني هنشوش المسألة، فخليها صافية كده يعني، فما نعيدش تاني لأن هذا لا يحتاج إلى إعادة، هذا تكلمنا فيه، يعني هذا تكلمنا فيه، فالإعادة يعني. قال السابع في شيء غير واضح؟ طب ما تعمل فضل وضع دكتور الجزئية دي هتنتهي، مش ايه الخطاب الوضعي يتعلق بالكافر باتفاق. طيب ايه ايه ايه ما الغامض فيه؟ ونحو ذلك ان لم يرجع للتكليف. ما تكلمت لو حكم وضعي رجع للتكليف بالحكم الوضعي، من قال لزوجته هي طالق، الحكم الوضعي ايه؟ ترتيب الاحكام على الاسباب، فانها تطلق زوجته بمجرد قوله، هذا حكم وضعي ولا لا؟ فيتعلق هذا الحكم الوضعي يرجع إلى خطاب التكليف فتحرم عليه. تعلق ولا ما تعلق؟ فتحرم عليه زوجته، فتعلق خطاب الوضع بخطاب التكليف. حينئذ ننظر إلى القاعدة، ماذا سيرجح المجتهد أو الفقيه؟ سيرجح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة فيمنعها منه، سيرجح أنه غير مخاطب بفروع الشريعة فهو متروك. فهمت؟ إذا لو في ديانته هي تحرم عليه. ها؟ إذا لو في ديانته دي حاجة تانية. يعني فحرمها عليه. السابعة الاقتضاء وهو الطلب. الاقتضاء احنا فسرناه وكتبنا على السبورة، الاقتضاء معناه الطلب، والطلب نوعان، اما طلب فعل او طلب ترك، وطلب الفعل اما جازم واما غير جازم، وطلب الترك اما جازم واما غيره. فتحصل عندنا اربعة: طلب الفعل الجازم وهو ايجاب، طلب الفعل غير الجازم وهو ندب، طلب الترك الجازم تحريم، طلب الترك غير الجازم بقي الإباحة. فجاءها كلمة أو الإيه؟ أو التخيير. فهنا الاقتضاء فهم من كلمة الاقتضاء أربعة أحكام: الطلب، قال الاقتضاء وهو الطلب إما لفعل جزما فإجاب، أو لفعل غير جزم فندب، أو الترك، طلب الترك جزما فتحريم، أو غير جزم، أو طلب ترك غير جازم فكراه إن كان بنهي مقصود لا ضمني، لأمر بالضد. فيكون خلاف الأولى هو طلب الترك غير الجازم نوعان. في بعض الناس بتعرف السباحة شلاح ولازم. طب هنيجي نعرف على مين بقى؟ قول لي مين اللي عرف اللي بحب نعرف الجناح. تقول في ناس بتعرف كده، مين بقى اللي قريته بيعرف اللي بحب نعرف الجناح؟ لا انت مش متذكر، لان ما فيش كده بالشكل اللي انت بتقول عليه، لان هم عملوا في الاباحة مرتبة اخرى غير المباح اسمها مرتبة العفو. مرتبة الايه؟ وهي غير المباح، غير المباح. واثبت هذه المرتبة واطال الكلام فيها وفي امثلتها من الامام الشافعي. اضاف للاباحة العفو، لا لم يضف، فقال وهي مرتبة غير مرتبة الإباحة، فقال مرتبة العفو غير الإباحة، غير نص على الغيري. نعم هي ليست هي ولا داخلة فيه. وأدخل فن النسيان طيب ما هذا النسيان التخير بين أقوال أهل العلم إن تحير، والجهل، وقال في مرتبة العفو المسكوت عنه. طيب لكن مين اللي قال ان الإباحة هي رفع الجناح، قص الجناح ولا رفع الجناح؟ مين؟ طيب على اي حال لو وقفت عند ده القائل اللي قولي هي قائل هي المنطقات اتفرق بين من قال رفع الجناح والتسكين. موضوع انا قلت لك مرتبه العفو ايه؟ هو جمع ما بين الخمس اقسام للحكم الشرعي، قال لك وفي مرتبه سادسه قال لك العفو. الاباحه بقى قال لك في رفع الجناح او لا، في فرق بين كلام يقال في سياق التوضيح وبين كلام يقال في سياق التعريف والتحديد. يقيم ما أنا بقول فإن المباح لا جناح فيه، ومن الأمثلة أو من الألفاظ الدالة على الإباحة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فلا جناح عليكم فيما كذا، فهذه من الألفاظ الدالة على الإباحة. في فرق بين أن يذكر الكلام في معرض التعريف والتحديد وبين أن يذكر في معرض بيان طرق معرفة المباح أو الشرح والتوضيح. فهمت؟ قال الاقتضاء، سننهي بس هذه المسألة وهذا الكلام. قال الاقتضاء وهو الطلب، احنا كنا في المكروه. المكروه هو طلب ترك الفعل طلبا غير جازم، طلبا غير جازم بنهي مقصود. بنهي ايه؟ بنهي مقصود. نهى عن الشرب قائما مثلا، او نهى عن البول قائما، او قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزل مسجدنا وليجلس في بيته فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فهذا نهي مقصود، نهي عن أكل الثوم والبصل لمريد الصلاة في المسجد، هذا نهي مقصود. هناك نهي غير مقصود وهو فعل أضداد المندوبات أو ترك المندوبات، كترك صلاة سنة الظهر القبلية أو البعدية. ترك سنة الظهر القبلية أو البعدية ماذا يقول فيها العلماء؟ العلماء المتقدمون من الأصوليين يقولون مكروه. لماذا مكروه؟ هل أتى نهي يقول كرهت لكم أو لا تتركوا صلاة ركعتين قبل ولا ركعتين بعد الظهر؟ لا، لأن طالما أنه مطلوب طلبا غير جازم فتركه منهي عنه نهيا غير إيه؟ جازم، من باب أن الأمر بشيء نهي أو يستلزم النهي يستلزمه. ولذلك قال هنا ضمن التضمن ضمن، فيستلزم النهي عن ضد. فتارك صلاة الضحى العلماء خشوا أن يسموه مكروها، لأن قالوا أن المكروه يحتاج إلى نهي، ولا نهي عن ترك صلاة سنة الضحى، إنما هي أو النهي فيها نهي ضمني في ضمن الأمر بصلاة الضحى، ففيها نهي عن الترك، فهذا النهي أقل من النهي المقصود. فراحوا مسمينه قالوا نبحث له عن اسم، فسموه خلاف الايه؟ خلاف الأول. فبقى عندنا المحرم والمكروه وخلاف. فالمكروه إن كان النهي فيه مقصودا فهو مكروه، وإن كان نهيا ضمنيا وهو فعل أضداد المندوبات أو ترك المندوبات يكون خلاف الايه؟ الأولى. وهذا معنى قوله أو غير جازم فقراه إن كان بنهي مقصود لا ضمني لأمر بالضد. خلاف الأول لا، هو المكروه الذي ذكرته. المكروه يبقى إيه؟ مكروه إيه؟ لا، هو المكروه للمكروه التنزيه إذا أطلق عند الجمهور المكروه هو المكروه كراهة تنزيهية. أما الكراهة التحريمية فهي تساوي الحرام عند الجمهور، وهي عند الحنفية وتساوي الحرام. نعم. لأمر بالضد. وربما قيدت الكراهة بإضافتها للتحريم، بأن يقال كراهة تحريمية فيقال كراهية تحريم، وإذا الأخرى التنزيهية سيقال عنها مكروه. إذن هم البعض يقول مكروه وخلاف الأولى، والبعض يقول مكروه كراهة تحريمية ومكروه مكروه. أيضا المكروه كراهة تحريمية هذا مكروه وليس داخل، يعني لا عقابة في فعله، نحن نتكلم في دائرة الجمهور في منهج الجمهور وليس عند الحنفية. حتى لو قلت كراهة تحريمية فهي في أعلى درجات الكراهة أو في درجة عالية في الكراهة، ولم تدخل دائرة الإيه؟ دائرة الحرام. طيب. وربما قيدت الكراهة بإضافتها للتحريم فيقال كراهية تحريم، وربما أطلقت على التحريم من غير إضافتها إليه فيقال تحاشيا من إطلاق التحريم بظن. ربما هذا أميل إلى قول الحنفية، تحاشيا من إطلاق كان، وهو سلوك الأئمة جمع مالك الشافعي أحمد بن حنبل، أتكلم حتى عن الجمهور، كان يسأل عن المسألة فيقول أكرهه لا أحبه وهو حرام، تحاشيا من إطلاق التحريم بظنه لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذه اصطلاحات تفهم في سياقها وفي مواطنها، فلك تعرفوا أن بعض العلماء يقول أكرهه لا أحبه في الحرام تحاشيا من إطلاق التحريم بظن واستثقالا له. فإن كان بنهي ضمني فهو منع من شيء خلاف الأولى، والتخيير هو الإباحة، وهو التخيير بين الفعل والترك. أما الأفعال التي تتعلق بها هذه الأحكام فيصاغ لها منها أسماء، يعني عندنا الحكم الشرعي، الحكم أقسامه إيجاب لا واجب، لا نقول واجب، إيجاب، تحريم، كراهة، إباحة، الند، يصاب. هذه الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية قديمة، وهي الخطاب الشرعي خطاب الله، الحكم الشرعي خطاب الله. أما بالنسبة لفعل المكلف الذي تعلق به هذا الخطاب فيصاغ له منه واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام وليس تحريم. فهمتم؟ فهناك بين الحكم وبين متعلقات الحكم. الحكم قديم، الحكم خطاب الله، الحكم آية وحديث، هذا عند الجمهور. أما أفعال المكلفين التي تعلقت بها هذه الخطابات فنصوغ لها منها أسماء، منها واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام. وأنا ذكرت هذه المسألة من قبل وقلت لكم إن بعض الأصوليين كالإمام ابن تيمية قالوا إنه يطلق توسعا الحكم الشرعي على هذه الأقسام حتى الأفعال، لكنه توسع، لكنه توسع. نقف عند الأفعال ونستعد للصلاة إن شاء الله ثم نعود. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله أما الأفعال التي تتعلق بها هذه الأحكام، الإيجاب، الندب، التحريم، الكراهة، الإباحة، الأفعال التي تتعلق بها هذه الأحكام فيصاغ لها منها أسماء. فما تعلق به الإيجاب واجب ويسمى أيضا فرضا ولازما وحتما ومكتوبا، ورسمه ما ذم تاركه، ما ذم تاركه، هذا رسمه، أي تعريفه بالرسم. ولماذا كان رسما؟ لأنه تعريف بالحكم، والتعريف بالأحكام رسوم ليس بالذاتيات. عند الأحكام ليست ذاتية، ليست من ذات الشيء، لكنها خارج عن الشيء. وفي الحد يجتنب التعريف بالأحكام في الحد، ويسوغ في الرسم. قال الأخضري وعندهم من جملة البردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لكن الأحكام دخلت هنا في الحد، ولذلك قال رسمه ولم يقل حده، دخلت في التعريف أقصد. ينفع نقول بالحد على حسب، على حد كلام، على التوسع الذي عند الأصوليين أو عند كثير من الأصوليين. ورسمه ما ذم تاركه. وأما ما لماذا لم يقل ما يمدح فاعله ويذم تاركه؟ لأن المدح الفاعل يشترك معه المندوب، فأتى بما يختص بخصيصة الواجب، فهو قد خص بذم التارك، لكن ثواب الفاعل موجود في المندوب وموجود في الواجب، وقد يوجد في المباح في يعني في حالات. قال وأما ما تعلق به الندب فيرسم بنفي ذم تاركه مع كونه يمدح فاعله. يعني ما في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، ويسمى مندوبا وأولى وسنة ومستحبا وطاعة وقربة ورهيبة. نعم، عندي أو رغبة برضو. إنه رغيبا مرغب فيه ونفلا وحسنا. كأنه يقول عبرون عن الواجب. لا، لماذا هذه الأسامي؟ هذه الأسامي إذا أردت أن تلتمس الفرض أو تلتمس الواجب أو تلتمس المندوب فوجدت كلمة وهو سنة الفجر رغيبة، تقول رغيبة هذه ليست في الأحكام الخمسة، لا، رغيبة اسم من الأسماء. كما يعبر عن الواجب باللازم، فعله لازم أو حتم أو مكتوب، فهذه الألفاظ يعبر بها عن هذه الأحكام أو متعلقات الأحكام. كلهم في ضربة واحدة ولا هذا يعني في درجة واحدة من حيث إنها دون الفرض أو دون الواجب؟ في درجة واحدة، في درجات متفاوتة عند الفقهاء، نعم درجات متفاوتة، لأن المندوب نفسه ليس على درجة واحدة، فهناك مندوب قريب جدا من الواجب، وهناك مندوب قريب جدا من المباح، تحدده النصوص وتحدده المصلحة المترتبة على هذا المندوب. فإن علت اقترب من الواجب، حتى نصل عند مندوب لو زادت مصلحته قدرا يسيرا دخلنا في نطاق مصالح الواجب وينزل، حتى نقف عند مندوب لو نزلت مصلحته درجة واحدة لدخلنا في نطاق مصالح المباح. لذلك ما يجي يقرأه ما بين حكم واجب ومندوب، واحد من الفقهاء قال واجب وواحد قال مندوب، قال لك المندوب ليس المنصوب به. في نقطة التماس يقع الخلاف، في نقطة التماس هناك في أعلى درجة المندوب يقع الخلاف، فيقول بعض العلماء إن غسل الجمعة واجب، وبعضهم يقول مندوب، سن الجماعة واجب وبعضهم يقول مندوب، الوتر واجب وبعضهم يقول مندوب، الأضحية واجب وبعضهم يقول مندوب، لأنها النصوص الشرعية والمصلحة الشرعية جعلتها في هذا المكان، فبعضهم ينظر إليه فيجده في أدنى الواجب، وبعضهم يقول لا، وليس في أدنى الواجب، هو في أعلى المندوب، وهذا القسم يسميه المالكية السنة الواجبة، وعندهم باب السنن الواجبة في أواخر كتب الفقه، يجمعون السنن الواجبة في آخر كتب، فمن يقول إنها سنة يقول هي سنة واجبة، يعني في أعلى درجات السنن، ومن قال هي واجب، بعض الفقهاء يقولون واجب أي واجب وجوب السنن، فمثلا الأضحية في نفس المذهب، بعضهم يقول سنة، فالشارح يقول سنة أي سنة إيه؟ واجبة، وبعضهم يقول واجب، الأضحية واجبة أي واجبة وجوبة سنة، أي السنن المؤكدة تأكيدا قويا بحيث يلام التارك عمدا أو المكرر للترك. الذي من عادة الترك من اعتاد الترك يذم أو يترك متعمدا فيذم، لأنها ليست كسائر السنن. حتى من قال إنها واجبة لم يكن إنها في أعلى درجات الوجوب، يعني من قال الوتر واجب لم يكن إن وجوب الوتر كوجوب الظهر، ومن قال سنة لم يكن سنة الوتر كالركعتين قبل العصر، لم يكن هذا أحد مطلقا. وإذا فقهتم هذا المعنى فتح عليكم باب في فهم الخلاف، خلاف العلماء، وأن كثيرا جدا من مواطن الخلاف هو من هذا الباب الذي تردد فيه المعنى بين حكمين معلومين وهو متردد بينهما، فيأخذ شبها من هذا في مصلحته العالية وقوة التأكد من قبل الشرع، ويأخذ شبها من ذاك في عدم ترتيب عقوبة على الترك، فيتردد العلماء أيضا بينهم. فالخلاف فيه مصلحة، لماذا؟ لأن الخلاف يضعه في منزلة بين الواجب الصريح والمندوب الصريح الذي لا يلتبس بواجب، والواجب الصريح الذي لا يلتبس بمندوب. فالقول بأنه واجب قولا واحدا هضم لشبهه بالمندوب، والقول بأنه مندوب ندبا قولا واحدا هضم لقدر الشبه بالإيه؟ بالواجب. فكان من الحكمة العالية شرعا أن يختلف فيه، ولا يلوم هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، لأن كل واحد من الفريقين نال حظا من الصواب في توصيفه أو في بيان حكمه، نال حظا كبيرا من الثواب. ومن قال كمن المالكية مثلا إنها سنة واجبة فقد حدد أكثر، والحنفية يقولون سنة قريبة من الوجوب، سنة قريبة من الواجب يقولون. فإذا سنة قريبة من الواجب، كلمة قريبة من الواجب توقفك. إذن الأحكام، كل حكم من الأحكام ليس على وزان واحد في جميع الأمثلة ولا في جميع ما يندرج تحته نفس الواجبات. فهناك الإيمان بالله أعلى شعب الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا من الواجبات. إذن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل وهو أركان من أركان الإيمان، لكنها تابعة للإيمان بالله، تابعة للإيمان بالله. ووجوب لا إله إلا الله ليس كوجوب الصلاة، أو وجوب الصلاة ليس كوجوب لا إله إلا الله، ووجوب الصلاة ليس كوجوب الصيام. إذن نفس الواجبات، ولذلك هناك أركان وفرائض، هناك أوجب الواجب، وعندنا في المحرمات عندنا كبائر وصغائر، والكبائر فيها أكبر الكبائر، والصغائر فيها ما هو من اللمم وهي الصغيرة الصغيرة. إذن فالمعاني كل معنى. طب لماذا لم يذكر العلماء 20 نوع من أنواع الحكم أو 30 نوع من أنواع الحكم، ويعطون لكل حكم يعني درجته؟ هذا لا يصلح في تعليم العلوم، إنما إذا انتشرت الأقسام وتكاثرت الأحكام صعب الضبط، إنما ضبط العلوم أن تكون في أقسام محدودة محصورة يدركها طالب العلم، ثم كل قسم فيه أقسامه، كل قسم يقسم ويدرك بالذوق. وقد أشار إلى هذا بعض العلماء في كلام متناثر، وأشار إليه بصورة يعني جيدة الإمام العز بن عبد السلام في كتاب القواعد، قواعد الأحكام. أركان الإسلام درجة واحدة من الوجوب؟ لا، مش على درجة واحدة من الوجوب، هي على درجة واحدة في كونها أركان، وانعدام ركن منها يوجب التكفير، لكنها ليست على الإيمان بالله أعلى كل شيء، أعلاها لا إله إلا الله بنص الحديث، أعلاها لا إله إلا الله. إذن ما دون لا إله إلا الله هو أقل وإن كان ركنا، فالركن مساحة بين مساحة. نعم، ترتيب الحديث نفسه قد بني الإسلام على خمس ترتيب هذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان في والحج وصوم رمضان في وصوم رمضان وحج البيت. نعم لكن رواية مشهورة الصوم قبل الحج الأولى الصوم قبل الحج طيب طيب نعم لكن هذا سبب بناء على ان الواجبات ليست في الدرجه الوحيده وان المندوبات ايضا ليست في الدرجه الوحيده ولا المباحات حتى المباحات ف ولا اي حكم من الاحكام ليس في ولا اي حكم من الاحكام في كل افراده او كل من درجه تحته في درجه واحده بل هي درجات كثيرة جدا وتدرك بالذوق وبالنظر في النصوص وبالنظر ذوق الشرع اللي هو العقل العالي رفيع الشأن الذي صاغته الشريعة هو الذي يدرك هذه الفوارق. في صيام رمضان لا يكفي صيام الظهر وانصامه يعني تفويت يوم من ايام رمضان في حين الانسان من يزود صلاه بيبقى عليه القضاء خد بال حضرتك والتعنيف هنا مش زي التعنيف هنا يعني لا ولا علوها قال لك لان دي كثره التكرار لكن رمضان مره واحده في البيت هذه معاني اخرى معاني اخرى غير اللي احنا بنقول في عند التفريع. انا عايز بس في يا استاذ دي لقطت معايا دلوقتي ان اركان الاسلام كلها مش على درجه واحده ما هي ولا الصيام في درجة واحدة ولا الصلاة في درجة واحدة ولكن قد يختص الصلاة بتكررها طول كل يوم فمن هنا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ده لأمر خاص بالمكلف لرفع الحرج لمعنى آخر لا لا لا لأجل أن الصلاة أقل أهمية فلا تقضى والصيام أهميته أكبر فيقضى لا الصيام فترته أقل فيقضى ولا يتكرر كثيرا والصلاة تتكرر كثيرا لا يكون عندك صيامين في شعبان صيام رمضان وصيام شعبان لا وصيام ذو القعدة أنت عندك صيام رمضان فقط وتقضين في شعبان أو في غيره بخلاف أن لو طلبت بإعادة صلاة ستصلين الصلاة التي وقتها حاضر والصلاة التي فاتت فإذن لا دي معاني أخرى في الاجتهاد غير لا احنا قلنا تكوين الملكة بس انتظر بس عشان المداخلات الكثيرة في الدرس ستقطع ممكن حاسمح بذلك بس حمنع التسجيل تمام إذا حصل مداخلات كثيرة في الدرس حمنع التسجيل وحسمح بالمداخلات إن شاء الله نقعد لحد الساعة 4:30 نقول ونعيد بس التسجيل ينافي المداخلات فإذا كنا حنعمل مداخلات ماشي موافق بس اطفوا التسجيل عشان اخد راحتي في لكن أنا ببقى محكوم شوية بالإيه يعني عشان قضية التسجيل احنا احنا وقفنا فين وما تعلق به التحريم يرسم بانه الذي يذم فاعله طيب ويثاب تاركه لكن اصل ثواب التارك موجود في المكروه صح ويسمى حراما ومحظورا ومعصية وإثما ومزجورا عنه وفاحشة وذنبا وسيئة وقبيحا وحرجا وعقوبة وتجريحا أو تحريجا تحتاج إلى مراجعة يعني خطأ في المتن مش عارف قلت تحتاج إلى مراجعة قبل ما تسأل طيب وما تعلق به الكراهة مكروه ورسمه أنه يمدح تاركه ولا يذم فاعله وربما عبر عنه بأنه مبغض هذا تعبيرات اصطلاحية وإلا فالمكروه ورد في القرآن بمعنى الحرام قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وأما خلاف الأولى فرسمه مثل رسم المكروه وإن كان المنع في المكروه أشد ولا يخفى أن يقال له خلاف السنة أو نحوه مما سبق وما تعلق به الإباحة مباح ويقال له جائز وموسع فيه ومطلق وحلال وسائغ وواسع، يقول والجهر بالنية واسع، هكذا يقول الفقهاء، أي سائغ أي حلال جائز. ورسمه ما خلا من مدح وذم، خلا من مدح وذم في فعله وفي خلا من مدح في فعله، وخلا من مدح في تركه، وخلا من ذم في فعله، وخلا من ذم في تركه، فاختصر هذا كله في قوله ما خلا من مدح وذم. وقد يستعمل لكل ما سوى الحرام، فيقابل به جائز الترك جائز الفعل، فالواجب جائز وزيادة وزيادتين، أنه والمندوب جائز، والمباح جائز، والمكروه جائز، أي لا يضيق على فعله، لأنه ليس فيه في ليس في تركه عقاب. ورسمه ما خلا من مدح وذم، وقد يستعمل لكل ما سوى الحرام فيقابل به، يعني يقال هذا مكروه يقابل بالحرام، فيطلق على المكروه ويطلق على المندوب ويطلق على المباح. وإيه؟ وخلاف الأولى، كل هذا جائز أو مباح في الجملة، مباح في الإيه؟ في الجملة، ويزاد مع الإباحة في الجملة يزاد إيه؟ يزاد في فعله ثواب، في تركه ثواب، لا في لا ثواب لا في فعله ولا في تركه، ولا عقاب أيضا، وهكذا. ويقال هذا حتى إذا ما قرأتم كتب الفقه عرفتم مقاصد العلماء، لأن أنت لا نحن لا نلزم جميع العلماء أن يقولوا في المباح مباح ميم باء ألف حاء، لا، ويعبر بما راق له وبما أيضا وبما هو أقرب إلى المعنى. فإحنا نحن قلنا إن المندوب درجات، والقاضي حسين يقول هذه الأسامي ليست على وزان واحد في المندوب، فإذا كان المندوب مؤكدا قيل فيه مندوب وقيل فيه سنة مؤكدة، وإن كان غير مؤكد قيل مستحب، وإن كان عمل خير أنشأه الإنسان كقراءة قرآن كاستغفار، سأستغفر إلى المغرب، سأقرأ قرآن إلى المغرب، فقال هذا يسمى تطوع ويسمى نفل لأنه زيادة على. فبعض العلماء سمى كل مرتبة باسم زي القاضي حسين تتناسب معه، فأحيانا وهو في يكتب في الفقه فيقول هذا مستحب، هذه رغيبة، هذه فضيلة، هذا مندوب، هذا نفل، وهكذا، هذا سنة، وهكذا. فإذا قال فاعلم أنه يتكلم في نطاق، أيوة أحسنت، في نطاق المندوب، في هذا النطاق وبالممارسة. نحن لن أعطيكم كل شيء في هذا المجلس فيه تعدد، احنا جايبين كتاب ماشي على قول واحد ورافع الخلاف، فبالممارسة، الممارسة انك تقرأ مثل كتاب بداية المجتهد، هتعرف الاجتهاد رايح فين وجاي منين، هتعرف المراتب دي جيدة، هتقرأ مثل كتاب نهاية المطلب مثلا، طب ما انتش قادر على نهايه المطلب، ربنا رزقكم بغايه بالغايه، الغايه في اختصار النهايه للعز بن عبد السلام. فمثلا يبقى مختصر يعني. فسترى صنيع العلماء وكذلك الكتب التي عنيت بالدليل، عنيت بإرادة الدليل، كالمغني لابن قدامة، تقرأ صنيع العلماء وكيف يتصرفون في الأحكام، وإن المسألة ليست إما هذا وإما هذا، إما واجب وإما مندوب، إما مندوب وإما مباح، انتهى الأمر. لا، هذا ضيق الأفق. لماذا يجرنا ويجر الفقهاء إلى ضيق الأفق الذي يعيشه؟ هو ليس لا يتسع صدره ولا يتسع عقله ولا يتسع علمه، فلماذا يجر الناس إلى الضيق الذي يعيش فيه، إلى الجهل الذي يحياه؟ يعني فأنتم تقرؤون في هذه الكتب إن شاء الله وفي أمثالها كثير، والحنفي منكم يقرأ في الاختيار، يقرأ في الهداية، يقرأ بالذات في بدائع الصنائع إن كان يقوى على القراءة في بدائع الصنائع، وليس صعبا ولا شيء بالنسبة لكم، إذا قرأ في بدائع الصنائع سيعيش الفقه، سيحياه بقلبه، سيشعر بشيء أنه ينتقل في عالم آخر مستصحبا هذه المعاني وأمثلها في أصول مذهبه، سيحيا شيئا آخر، سيرى أن الفقه غير الفقه الذي يسمع عنه أو الذي يقرأه في لا ده الإقناع يا أستاذ، يقرأ الإقناع، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان. أنا قلت لكم إن كتاب الإقناع فيها أكثر من 4000 مسألة إجماعية، أكثر من 4000 مسألة إجماعية، منها ما هو إجماع في العقائد وهو مقسم تقسيم، إجماع في العقائد، إجماع في أصول الفقه، إجماع في العبادات، إجماع في المعاملات، في الجهاد، في كذا، إلى الكلام في خصال الفطرة، إلى الكلام في يعني إجماعات. هو لم يحصر جميع الإجماعات لأنني ذكرت لكم أن الإجماعات أكثر من ذلك بكثير، بل هي معظم الشريعة، معظم الشريعة هي معظم الشريعة، وأن مسائل الإجماع كما قال الأستاذ أبي إسحاق، اللي مش فاهم هو حر، اللي بيجادل هو حر، احنا لا نتحمل جهل الجهال. نعم. الإقناع في مسائل الإجماع للإمام أبي الحسن بن القطان، وهو يذكر، والعجيب أن ابن القطان في كل مسألة يذكر مصدر المصدر الذي حكى الإجماع فيه، هذا من النوادر، هذا من الموضح، هذا من الأسماء والصفات للبيهقي، هذا من الرسالة للشافعي، هذا من الاستذكار لابن عبد البر، هذا من التمهيد لابن عبد البر، هذا من المحلى لابن حزم، وهكذا في كل مسألة يذكر مرجعه، في كل مسألة. كتير كتير جدا، كتير وكثير منها فقد، في طبعا في كتب كثير، مراتب الإجماع لابن حزم، وهذا يعنى بإجماعات الصحابة، إذن أعلى مراتب الإجماع، والإجماع أيضا ليس مرتبة واحدة كما قد يظن، يقول لك المسألة يا خلافية يا إجماعية، لا، هناك مسائل الخلاف فيها عالي جدا، وإذا قيل إنها إجماعية فهي إجماعية، وإذا قيل إن فيها خلاف فهو ليس كالخلاف المستوي الأطراف، لا، الخلاف المخالف شاذ، وهناك خلافات محقية وهي ليست بخلاف في الحقيقة، هو يقولون في إجماعات محقية ليست بإجماع، العكس أكثر، الخلافات المحكية لأنهم يحكون الخلاف اللفظي ويحكون الخلاف الذي مآله إلى وفاق ويحكون الخلاف الناشئ بعد سبق إجماع ويحكون وكثير، فينبغي أن من يقول خلاف نفحص هذا الخلاف، قد نجد في النهاية أنه لا خلاف. قد تذكر مثلا الإجماع في سطر في سطرين، هذا شيء قلناه، يعني إذا قلناه في التدليل أو في البيان إن مسائل الإجماع أكثر والوفاق أكثر من مسائل الافتراق، في الشريعة. وهذا كلام المحققين من أهل العلم كالأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وكالإمام ابن تيمية وغيره من الأئمة، وقالوا إن الخلاف في الشريعة قليل وليس كثيرا، وإنما يحكى الخلاف ويطال الكلام فيه ويطول الكلام فيه لأنه يحتاج إلى هذا، ثم يحكى خلاف للتنبيه على ضعفه فليس خلافا، وللتنبيه على شذوذه فليس خلافا، وللتحذير منه فليس خلافا. وأنا ضربت لكم أمثلة كثيرة، قلت لكم العلماء يذكرون في الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس ويكون المتفق عليها، فإذا جاءوا إلى الإجماع حكوا خلافا، فهذا معناه أن هذا الخلاف لا عبرة به، إنما يقول كأنه يقول لأعلمكم مدى ضعف هذا الخلاف، مدى شذوذ هذا الخلاف، إنما أحكيه للتحذير لا للتقرير، أحكيه للتحذير لا للتقرير وللتنبيه عليه، لأنني قلت إن دي أدلة متفق عليه ثم جئت في القياس وحكيته خلافا. كيف تحكي خلافا في القياس وأنت تقول من أدلة متفق عليها؟ قل لك افهم إن هذا الخلاف لا عبرة به. فالأمة قاست 200 سنة قبل ما ينكر ابن أبو داود، داود أقصد داود الظاهري، الأمة كانت تقيس، النبي قاس، القرآن قاس، الصحابة قاسوا، والتابعون قاسوا، ثم جاء من أنكر، فهذا مخالف للإجماع من أول لحظة، لكنه لما أقام أدلة أو أقام ما يشبه الأدلة احتاجنا للرد عليه، فإذا جئنا لنرد عليه ظهر كلامه كأنه قول ثاني في الصورة، فهذا خلاف صوري في الصورة وليس خلاف في الحقيقة. وإذا أيضا فهمتم هذا المعنى وفتح عليكم فيه، كان حاضرا في أذهانكم وأنتم تقرؤون العلم، فتح عليكم باب جديد من أبواب الفهم عن الله والفهم في شريعة الله، وتبين لكم خطأ وخلل من يقول اتفقوا على أن لا يتفقوا. لا، هم اتفقوا على أن لا يفهم الغبي، أن يكتبوا كلاما لا يفهمه الأغبياء، بس اتفقوا على ذلك. وأن العلماء كانوا يودعون، وأنا ذكرت لكم قبل هذا في المقدمات أن العلماء كانوا يودعون في كتبهم ما لا يفهم إلا عن طريقهم، لأنهم قالوا إن العلم من شأنه أن يحفظ في الصدور ولا يكتب، فلما اضطروا إلى كتابته خوفا من تفلت العلم قالوا كتبوه ووضعوا مفاتيحه في شيوخه، فمن أراد أن يدخل يأتي يأخذ المفتاح فيقر أو لا يقر. طب ومن دخل من غير مفتاح حرامي يضرب. تعرفين أبو طاهر الدباس ضرب أبو سعيد العربي مش كده؟ وأمسك الدباس هذا الجاني إذ يأخذ العلم بلا استئذان، أهوى عليه بالعصا وباليد ولم يكرر بعدها في المسجد، ولم يعد مكررا في المسجد. فليه يأخذ العلم من غير استئذان قبل ما ينضج؟ فمن هنا قالوا تعالى هنا حرامي تعالى تبتسرق العلم ليه؟ الكحة لما تلف في حصير وعمل نفسه نايم، والدباس ضرير وقعد يكرر المسائل، وإذا جات له كحة فمسكه ملفوف في الحصير زي ما هو. بس للأسف ما كده حرمنا من علم يا أستاذنا. هذا كلامك انت، لكن الامر مش كده خالص. ازاي يطلع العلم غير ناضج؟ العلم غير الناضج وبعد كده اذا رجع عنه، هذه المساله تحتاج الى تحرير، هذه المساله تحتاج الى تفريع، هذه المساله تحتاج الى استثناء، هذه القاعده تحتاج الى تعديل لفظه، هذه كذا. فيجي واحد ياخدها من قبل ما تنضج؟ مين اللي ياخد السلعه قبل ما تتلف وتتغلف وتبقى صالحه للعرض؟ مين يسوق العربيه قبل ما تختبر في جميع اجزائها ويمشي على بالطريق عليها ازاي قبل ما تختبر، والشركه او المصنع يقول له دي صالحه للاستعمال الان، يجي يلف من ورا ويروح طالع بالعربيه قبل ما تختبر من غير فرامل؟ لا يمكن. احنا في عالم الحس هذه جريمه من الجرائم خدمان، واحنا ما هم مزينه، مش مجرد ما يلقط المعنى يجري يهلل به ويكتبها على الفيس ومش عارف ايه ويقعد يمسك ميكروفون ويقول انا اهو خدمان. لا، كان يستنى المسائل لما تنضج، وفي مسائل تنضج ولكنها لا يتم نضجها الا بمسائل اخرى وبابواب اخرى، ويكتمل من العلم. ولذلك كان العلماء يذكرون في كتبهم الكلام العلم فيطلقون في مكان ويقيدون في مكان آخر، ويعممون في مكان ويخصصون في مكان آخر، ويذكرون القاعدة في مكان ويذكرون شروطها في مكان آخر عشان اللي يجي يسرق العلم يتمسك. وذكرت لكم قصة الإمام البيضاوي، كان قد رأى نفسه جديرا بحلقة، خلاص يستقل بقى شيخ بقى كبير خلاص، فاستقل بحلقة على ابن الصباغ، وابن الصباغ شيخه، فوقف أمامه مسألة في الفقه، فذهب إلى ابن الصباغ قال تعالى فذكرها له، فقال له معناها كذا وكذا. ف قال البيضاوي أو هكذا ترسم هذه المسألة؟ مسألة سهلة هي، ترسم كده في كتب العلم؟ قال له لو لم ترسم هكذا ما كنت تترك حلقتك وتأتي للسؤال، احنا رسمناها كده عشان نجيبك تاني. فهي موجودة، ذكرها الزركشي في كتاب المنصور ورواه ابن القداح، والمهم ذكرها الزركشي في الكتاب، وقال له لو لم ترسم هكذا ما جئت للسؤال. فهمتم؟ فكان يقول لك الكتب القديمة صعبة أو بعض الكتب صعبة، صعبة عشان هم يقول لك عايزين كتاب كده يسهل أصول الفقه للعام، هتبقى جريمة من الجرائم. عايزين يتكلموا كمان في أصول الفقه؟ مش كفاية ألا. طيب خلينا بقى نرجع تاني ما تسيروناش يعني أكثر من كده. هذا باب إذا فهمناه وهو قضية مراتب الأحكام ومراتب كل حكم من الأحكام وكيفية لمح المرتبة في كونها بعيدة أو قريبة من المعنى الأعلى أو الأدنى، ذا شيء مهم جدا لابد أن تستحضروه وأن تحيوه مع كتب الفقه وكتب الأصول، بالذات كتب الفقه تشعروا بشيء آخر، وإن كثير من الخلاف هي معان مترددة بين معنيين معلومي الحكم، فحق أن اختلف فيه والاتفاق فيها سيكون ظلما للمعاني، لأنه سيهدر المعنى المقابل، سيهدر الشبه المقابل، فمن العدل أن يوضع هكذا وأن يختلف فيه. وكل قول صحيح، كل قول فيه قدر كبير من الصحة. طيب والذي حوى الصحة كلها من يقول إن هذا فيه شبه بكذا وشبه بكذا ومرتبته هنا؟ سيكون أعلاهم وأحقهم وأقربهم إلى الصواب، يعني أرجو أن يكون المعنى أصل. نعم. وصلنا للثامنة؟ جيد. الثامنة تنقسم الأفعال بسبب تعلق الأحكام إلى حسن وقبيح. سيأتيكم في هذه المسألة معنى لطيف من المعاني التي ذكرتها الآن، أن يوجد مرتبة لا هي حسن ولا قبيح عند بعض العلماء، لأنها تأخذ شبها من هذا وذاك، المعاني المترددة بين معنيين الواسطة بين المعاني الواضحة. وأنا كتبت في هذا ونبهت عليه، أشرت إليه إشارة واضحة في آخر قياس الشبه، قياس الشبه أيضا متردد، وهذه المعاني الصعبة في إدراكها. ولذلك قال العلماء في الشبه وهو متردد أيضا بين معنى يأخذ شبها من حكم وشبها من حكم آخر، ولذلك تكلموا في قياس غلبة الأشباه، فهناك واسطة بين، فالمعنى يتردد في كل علم من العلوم، في علم الحديث عندنا مجهول الحال وليس العين، فهو متردد بين العدل وبين الفاسق. ثم ينظر هل الشرط تحقق العدالة، فمجهول الحال غير متحقق العدالة فلا يقبل. هل الشرط عدم تحقق الفسق، فهذا لم يتحقق فسقه. ومن هنا جاء الخلاف فيه. ولو قيل بقبوله مطلقا لما صلح، ولو قيل برفضه مطلقا ما صلح، وتضيع بعض السنن أو تقبل بعض بعض ما ليس بسنة فيدخل في السنن. من هنا جاء العدالة، رسم العدالة. رسم العدالة من أصعب ما يمكن تعريفه عند العلماء. فحتى قضية ترك المعاصي أو ترك الذنوب الظاهرة، طيب فعل بعض المباحات المخلات، فالمروءة تعرف وإلى غير ذلك. هنا في الحسن والقبيح، فكل مأذون شرعا فحسن، فدخل الواجب والمندوب والمباح. الواجب حسن والمندوب حسن والمباح ليه؟ لأنه مأذون فيه شرع. طيب، وما تعلق به النهي قبيح، فدخل الحرام والمكروه لأن الحرام تعلق به النهي مع ذم الفاعل، والمكروه تعلق به النهي مع مدح التارك. طيب، وكذلك خلاف الأولى لأنه شبيه به، شبيه بالمكروه، ولكن الأرجح ما قاله إمام الحرمين. شوفوا بقى التحقيق بقى المحققين، أن المكروه لا حسن ولا قبيح، لا حسن، لا حسن لنهي الشرع عنه، الشرع نهى عنه، ولا قبيح لعدم ترتب الذم. الشرع لم يذم، كيف تقول قبيح؟ فشوف، ولكن الأرجح ما قاله إمام الحرمين أن المكروه لا حسن ولا قبيح، فهو مرتبة متوسطة بين الحسن والقبيح. وجعلوا بقى مرتبة العفو في المباح وهي مرتبة وحدها. وكذلك في كل المعاني تجد تجد هناك للمعاني مثل الألوان. شوف الألوان في الألوان في الكمبيوتر كم مليون لون، فتجد يعني وهكذا. وتجد في الوسط شيء متردد ما بين الأزرق وما بين الـ ما يسمونه بالسماوي، أو وتجي في الأزرق ما بين الأزرق والكحل، ما تتدف والفروق تضعف وتدق حتى يمكن ألا ترى. فيراها بعض الناس من الأزرق، ويراها بعض الناس من الـ ما دون الأزرق، يعني لأنه في هذه المنزلة. فالقول بقول واحد فيها ظلم بالشبه الموجود. لكن دقيق النظر قد يصيب في التعيين المقبول، ماشي، إن أصاب فإصابته ليست 100%، لأن الشبه موجود، الشبه موجود. وحينما يصيب، فلو قال أزرق هو في أدنى درجات الأزرق، ولو قال سماوي هو في أعلى درجات السماوي. كما تقول الأبيض، شوف الأبيض البياض يختلف، وكله هو أبيض داخل في دائرة البياض، لكن هو في أبيض ناصع وأصفر فاقع وأسود حالك وأحمر قان، مش كده مثل وكل انتم تقولوا عليه غامق. احنا من بلاغة اللغة اللفظ العربي. طبعا معروف كل لون الشدة فيه والزيادة فيه باسم. في مهبب بس، وفي مهبب بباب الفرن، فشوت ليه بشيل بشيل بقى الحاجات دي. درجات بقى درجات. قال وقيل قيل وينبغي أن يكون خلاف الأولى كذلك كالمكروه لا حسن ولا قبيح لأنه أشبه به. وهناك من أدخله في الحسن قال ينبغي أن يكون في القبيح أقصد قال وكذا خلاف الأولى لأنه شبيه إيه؟ فهنا لما قلت أن فيه مرتبة لا حسن ولا قبيح قال وقيل ينبغي أن يكون خلاف الأولى كذلك لأنه أشبه به. التاسع الأمر لا يشمل المكروه. المكروه لا يدخل تحت الأمر لا كراهة تحريم ولا تنزيه. يعني الشيء الواحد لا يكون مكروها مأمورا به. لا يجتمع الأمر والكراهة في شيء واحد من زاوية واحدة أو من وجه واحد. لا كراهة تحريم ولا تنزيه. فالصلاة في أوقات الكراهة باطلة لعدم شرعيتها لأنها ليست مأمورا بها. صلى دخل المسجد بعد العصر أو قرب المغرب عند استواء الشمس عند شروق الشمس فالصلاة في أوقات الكراهة باطلة لعدم شرعيتها. لماذا؟ لأنه لا يجتمع الأمر وهو والكراهة في شيء إيه؟ واحد. لماذا؟ لأن الأمر لا يشمل المكروه. نعم الأمر يشمل الحرام ونحوه إذا كان واحدا بالشخص فيكون له جهتان كالصلاة في المغصوب. الصلاة في المكان المغصوب واحد سرق شقة كتير كالصلاة في المغصوب سارق أرض غاصب أرض من إخواته وزارع وبيصلي يفرش ويصلي على البرسيم وما شاء الله فهو في أرض مغصوبة. كالصلاة في المغصوب حرام من حيث الشغل أنه شغل مكانا ليس له الشغل شغل الحيز لا من حيث نوع الصلاة التي هي واجبة أو مندوبة صلي الظهر أو يصلي سنة الظهر فإنها مأمور بها من جهة من كونها صلاة فرض أو نفل ومنهي عنها من جهة شغل الله لأن الصلاة لا تكون إلا في حيز شغل الحيز لكن لا ثواب فيها. والعلماء تكلموا في هذا حرام له جهتان فهي حرام من جهة وقالوا أنها تقبل أو أنها ليست فاسدة لكن لا ثواب فيها لشغل المكان لأن الأداء يحتاج إلى زمان ويحتاج إلى مكان ويحتاج إلى شخص يقوم شخص مكلف ويقوم بفعل في زمن في مكان فهي من ملحقات الأحكام من التوابع أو من ملحقات الأحكام في الزمان والمكان. فإذا كان أو توضأ بماء مغصوب أو ستر نفسه بثوب مغصوب لبس ثوب مغصوب أو صلى بثوب حرير بالنسبة للرجال فهذا ساتر يؤدي الشرطة أو يحقق الشرطة بحرام بحرام. فهذا مما له جهتان. حتى تكلم العلماء في من تاب وأراد أن يخرج من الأرض خطواته في حين الخروج إمام الحرمين يعتبرها أيضا حرام مع أنه تائب خارج تائب. ومن من المغصوب تائبا خرج آت بواجب وإلا بحرج. آت بواجب لأنه جزء من التوبة أن يخلي المكان جزء من التوبة، لكنه خطوات في مكان ليست له. والإمام الإمام الحرمين يقول يقولون له كيف تؤثمه وهو تائب، فيقول هو الذي أوقع نفسه في هذه الورطة، نفس في الكتب الفقه هو الذي أوقع نفسه في هذه الورطة، آت بحرج لكنه لا بد أن يأتي به ليخرج. وبعضهم قال يعني ليس آتيا بحرج لأنه خارج في حتى تكلموا في شغل المكان بخطوات من أجل الخروج. طبعا بتحايلوا عليه وقلت بخرج بعد سنة، خرج بعد سنة من فهم أو عرضك، خد فلوس وخرج. دكتور صلاة في أوقات الكراهة يعني باطلة، هذا عند الشافعية. أنت حنفي؟ طبعا ما شكلك كده. شكلك حنفي مش محمود؟ نعم. أنت محمود خلاص، بس حقك تبقى ملكي عشان محمود، هو مش كل محمود ملكي. ومحمد قريب من الملكية يعني قريب، فيش اللواو بس فهو قريب منهم يعني. كان أصل مالكي مترجمين للإمام الشافعي في ترتيب المدارك، يترجموا للإمام الشافعي في المالكية لأنه تلميذ مالك، ويترجمون للإمام أحمد في طبقات لأنه تتلمذ على الإمام الشافعي. ها إذن لماذا يقول الشافعية إذا كان الصلاة لها سبب يصلى يعني كصلاة تحية المسجد أو صلاة سنة الفجر مثلا بعد الصلاة؟ من أجل السبب، من أجل السبب يقولون هناك القاعدة أنها باطلة يعني. ما هو من أجل السبب، إن كانت صلاة لها سبب من أجل السبب، أما ما لا سبب له فليس هناك شيء يرجح، ليس هناك شيء يرجح الفعل، إنما المرجح الترك. فإذا وجد لها سبب فقد تقاوم السبب مع الكرفة، كأنه قال صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا التي لها سبب، فهي خارجة من النهي أصلا، فهي خارجة من بتخصيص يا آن، فهي خارجة من النهي بالاستثناء. نعم. طيب عندنا العاشرة خطاب الوضع. الوضع معناه الجعل على نحو خاص، ومؤداه أن الله سبحانه وتعالى نصب أمارات جعل أمارات، وضع أمارات على الأحكام الشرعية، فقال إذا رأيتم كذا أو إذا حصل كذا فاعلموا أني أطلب كذا. الوحي خلاص قطع، ثم وضع ونصب أمارات على الأحكام، إذا زالت الشمس عن كبد السماء فاعلموا أني أطلب منكم أن تصلوا الظهر، ولا يأتي وحي في كل وقت صلاة لكل إنسان يقول له قم صل الآن، وإنما يقول إذا زالت الشمس عن كبد السماء فاعلموا أني أطلب منكم الظهر، وإذا حارت المرأة فاعلموا أني أمنعها من الصلاة والصوم، وإذا قتل قاتل قتلا عمدا عدوانا فاعلموا أني أطلب منكم أن تقتصوا منه، وإذا سرق إنسان وثبتت سرقته بشروطها فاعلموا أني أطلب قطع يده، وهكذا، وإذا أراد أحد منكم أن يصلي فاعلموا أني أطلب منه أن يتوضأ أولا أو يتطهر أولا. فهي أمارات وعلامات على الأحكام الشرعية، والعلماء نظروا في هذه الأمارات وهذه العلامات فلم يجدوها على مستوى واحد، فرأوا بعضها أقوى من بعض، وبعضها يؤثر من جهة غير التي يؤثر منها البعض الآخر، فهذا يؤثر من جهة الوجود ومن جهة العدم فسموه سببا وعلة، وهذا يؤثر من جهة العدم إذا افتقد يؤثر، لكن وجوده قد يؤثر وقد لا يؤثر، فسموه شرطا. وبعضهم يؤثر من جهة العدم، من جهة الوجود، فسموه مانعا. وهكذا جاءت الأقسام تبعا لأن هذه الأمارات والعلامات التي نصبها الشارع أو جعلها أو وضعها علامة على الأحكام الشرعية ليست على وزان واحد أو ليست على مستوى واحد، فسموا كل مستوى باسم لاختلاف حكمه، لأن حكمه سيختلف، بل وقسموه. فالسبب أقسام، والشرط أقسام، والمانع أقسام لاختلافها في بعض الأحكام. وإن جمع الأقسام شرط، أو جمع الأقسام سبب، أو جمع الأقسام مانع، إلا أنها تختلف في بعض التفاصيل أو في التفاصيل فقسموها. وهكذا جاءت تقاسيم الحكم الوضعي، لأنك قد تسأل إذا كان الله قد جعل هذه الأحكام أو هذه الأشياء علامات على الأحكام، فلماذا لم تكن قسما واحدا؟ كانت قسما واحدا لأنها ليست على وزان واحد، لا في مفهومها ولا في أثرها ولا في جهة تأثيرها، فقسموه. قال: خطاب الوضع هو الآتي، الخطاب الآتي من الشرع، لأنه خطاب شرعي، وهذا يختلف عن القانون الوضعي، هذا وضع شرعي. خطاب الوضع هو الآتي من الشارع بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا لموافقته شرعا أو فاسدا لمخالفته. وبعضهم ألحق الرخصة والعزيمة، وبعضهم أضاف الأداء والقضاء والإعادة والتعجيل. قال: فأما السبب فهو ما يضاف الحكم له في كونه يوجد بوجوده، يوجد الحكم بوجود السبب، يوجد أي الحكم بوجوده أي وجود له، ويعدم الحكم بعدمه أي بعدم السبب، كالزوال لوجوب الظهر. فيوجد الوجوب إذا وجد الزوال، فالزوال سبب، وينعدم بانعدامه، فإذا لم يوجد الزوال لا يوجد الوجوب. والطلاق للتحريم، فإذا وجد الطلاق وجد التحريم، وإذا انعدم الطلاق انعدم التحريم لا يوجد، فهو مؤثر من جانبي الوجود ولذلك جعلوه أقوى الأقسام. السبب أقوى من الشرط وأقوى من المانع. وسوى بعض العلماء بينه وبين العلة، وقالوا العلة والسبب واحد، لأن العلة أيضا تؤثر من جانبي الوجود والعدم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم المعلول، وإذا انعدمت العلة انعدم المعلول. وبعضهم فرق فقال: العلة يلمح فيها حكمة مصلحة مقصودة للشارع من شرع الحكم، أما السبب فلا تلمح فيه هذه الحكمة. يعني ما الحكمة في كون الصلاة عند زوال الشمس؟ لا نعلم. هذا سبب، هذا إيه؟ سبب. أما العلة فيلمح فيه. ما لماذا كان عقوبة الشارب لسكره؟ هذا معنى مناسب للشارب. إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. فكل علة سبب، وليس كل سبب علة. وأما الشرط فله إطلاقات. الشرط السبب في معناه اللغوي فتنة هو الحبل، أو هو ما يتوصل به إلى الشيء. من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي إلى السقف، يعني فليربط حبلا في السقف ثم ليشنق نفسه فإن الله ناصر محمدا هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ يعني اخبط دماغه في السقف ويشنق نفسه ويموت غيظا وكمدا. فالله ناصر دينه، من كان يظن أن لن ينصره أن ينصر الله دينه أو محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه رفع راية الدين. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع يشنق نفسه، السماء هنا بعد السقف، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، فإن الله ناصر النبي. من أرجى الآيات لنا. والشرط في اللغة معناه إلزام شيء والتزام. الشرط إلزام شيء والتزام، كمن اشترى سلعة ويعني أخذ على البائع أن يوصلها إلى البيت، هذا شرط إلزام شيء والتزامه. وأما الشرط بمعنى العلامة فالصواب في الشرط بالفتح وجمعه أشرط. أما الشرط الذي هو إلزام شيء والتزامه فجمعه شروط. فقد جاء أشراطها أي علاماتها، شرط بمعنى العلامة جمع أشراط، وأصله الشرط، ومنه الشرط الجنود الذين يحفظون الأمن لأنهم يتميزون بعلامة خاصة به، بلباس خاص أو بعلامة خاصة، فسمي شرطة أو شرطة. هذا من حيث اللغة في الشرط. ومن حيث الاصطلاح قال وأما الشرط فله إطلاقات، والمراد هنا ما يتوقف عليه عمل السبب، يعني السبب ليعمل متوقف على الشرط إذا وجد في مسببه. في مسببه مثل ماذا؟ مثل بلوغ المال نصابا، فبلوغ المال نصابا شرط في وجوب الزكاة، وشرط سبب، وشرطه حولان الحول. فحولان الحول أمر يتوقف عليه عمل السبب، السبب وهو بلوغ المال نصاب سبب في الوجوب، لكنه لا يعمل إلا إذا حال الحول. هذا معنى الشرط. الشرط هو الحولان وليس الايه حولان الحول، نعم، وليس بلوغ النصاب. فبلوغ النصاب سبب، لكن هذا السبب لن يعمل الا بايه؟ بوجود الشرط وانعدام المانع، كالديون، فمعه 50,000 جنيه مثلا او اكثر وعليه ديون 50، حصل المانع. إذن ولذلك يقولون إيه؟ إن الأحكام لابد أن يوجد سببها ويتحقق شرطها وينتفي تنتفي إيه؟ تنتفي الموانع. فهنا قال والمراد هنا بالشرط ما يتوقف عليه عمل السبب، فالسبب لا يعمل إلا إذا وجد الشرط. وضربت هذا المثال، إذا وجد في مسببه، وهو تعريفه إياه، يعني يعرفه على قول أهل السنة، فيعلم من ذلك أنه يلزم من عدم الشرط عدمه، ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه. فقد يوجد حولان الحول ولا يوجد الوجوب لعدم بلوغ النصاب، وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة لعدم دخول وقت الصلاة أو لعدم إرادة العبد أنه يصلي، فمتوضي واحد يتحقق الشرط، لكن لا يلزم من وجوده وجوده وجوب للصلاة ولا عدم الوجوب، ويلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود صلاة ولا عدمها. وكذلك في حولان الحول، فهمتم ان يؤثر من ناحية العدم، العدم ولا يؤثر من ناحية الوجود، المانع اللي يؤثر من ناحية. فيعلم من ذلك أنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم، فقد يوجد وقد لا يوجد. إذا وجد، إذا وجد الوضوء قد توجد صلاة وقد لا توجد وجوب الصلاة، كالطهارة. قال كالطهارة للصلاة. قال وأما المانع فهو الوصف المعرف بنقيض الحكم مع كون، يعني معرف يعني علامة، بنقيض الحكم مع كون مقتضيه موجودا. مثل الأبوة في منع القصاص مع وجود المقتضي، وهو القتل العمد العدوان أو المحض العدوان. واحد قتل ابنه قتلا عمدا عدوانا، وجد المقتضي للقصاص لكنه وجد مانع معرف بنقيض الحكم ضد القصاص. مثل الأبوة في منع القصاص مع وجود المقتضي، وهو القتل العمد المحض العدوان. أيضا الحيض مانع من وجوب الصلاة أو من أداء الصلاة مع وجود المقتضي، وهو دخول وقت الصلاة والمكلف المكلفة بالغ عاقل، فيلزم من وجوده عدمه ومن عدمه وجوده. لا من وجوده عدمه ومن عدمه وجود، لكن هناك في السبب من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني هنا اختار هذا، لكن أنا معروف أنه يلزم يؤثر من ناحية العدم، من ناحية الوجود أقصد، ولا يؤثر من ناحية العدم. فالعدم الحيض ليس قد يوجد توجد الصلاة أو لا توجد. مثلا القتل يمنع من الإرث، يلزم من وجود القتل لا الإرث، عدم الإرث، ولا يلزم من عدم وجود القتل وجود إرث ولا عدم، قد يكون محجوبا. قال وما ذكرناه من لزوم الوجود أو العدم في كل من تعريف الثلاثة فالمراد به لذاته، يعني هذا تفسير لقول العلماء لذاته، حينما يقول ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما في الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وجود ولا عدم لذاته، لكن قد يلزم من عدمه العدم أو من وجوده الوجود لا لذاته، لأمر آخر. لأمر آخر. وقد يتخلف ذلك لأمر آخر خارج. قال كنقض الوضوء مع عدم البول لوجود لمس ونحو، أي ينقض الوضوء مع أنه لا يوجد بول، وينقض وجوده لوجود ناقض آخر. فلم يلزم من عدم البول عدم النقد، إنما لازم النقد لأمر آخر. قال وأما الصحة فرسمها أن يوافق فعل ذو وجهين الشرع. الصحة معناها السلامة من المرض أو السقم، و معناها اصطلاحا موافقة الفعل ذو الوجهين وقوعا الشرع. الأفعال التي لها وجهان، ومعنى لها وجهان أي أنها توقع مرة على وفق مراد الشارع، وتوقع مرة على غير الموافقة، على غير الموافقة. فالصلاة قد يوقعها الإنسان على وجه الموافقة بأن يصلي صلاة مستوفاة من ناحية الأركان والشروط، وقد يصلي صلاة يلتفت فيها أو يصلي من غير وضوء أو ينقص بعض الأركان لا يطمئن، فتؤدى على وجه مختل. فهذا هذا الأمر له وجهان. إذا العبادة أو المعاملة التي لها وجه واحد لا توصف بصحة وفساد كالإيمان. الإيمان ليس له إلا وجه واحد، فلا يقال إيمان صحيح وإيمان فاسد، بل هو إما إيمان وإما كفر، لأنه ليس فعلا ذو وجهين، ليس فعلا ذا وجهين، إنما له وجه إيه؟ له وجه واحد، ومن هنا لا يوصف ب فلذلك نقول بعض الدعاء في الدعاء في المسلم يقول سليم العقيدة صحيح العبادة، لأن العقيدة ليس فيها عقيدة صحيحة وعقيدة فاسدة، فاش لكن العبادة فيها ممكن توقع على وجه الموافقة وتوقع على وجه المخالف. هنا قال وأما الصحة فرسمها أن يوافق فعل ذو وجهين وقوعا الشرع، سواء في عبادة أو معاملة، فتعقب آثار ذلك الفعل وهو الإجزاء، الإجزاء أو سقوط القضاء في العبادة وإفادة الاختصاص أو الملك في المعاملات كالبيع، فتعقب آثار ذلك الفعل. فإذا صحت العبادة ما آثارها؟ ترتب سقوط التعبد بها، لا تطالب بها مرة أخرى، وترتب الإجزاء. قال وفي البيع يترتب إيه؟ وربما يأتي كلام فيها وفي البيع يترتب الملك إفادة الاختصاص، ويقابل الصحة الفساد وهو مخالفة ذي الوجهين، مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوع الشرع، فلا يترتب شيء من آثاره عليه إلا لأمر خارج. يعني فإذا رأيت فعلا خالف ذا وجهين، خالف الفاعل فيه أمر الشارع ثم ترتب شيء من آثاره، فاعلموا أن ترتب الآثار كانت لأمر إيه؟ لأمر آخر، لا لكونه فاسدا ترتبت آثاره، إنما لمعنى إيه؟ لمعنى آخر سيأتي في الخلع الفاسد تترتب آثاره من بينونة الزوجة ومن طلاقها، ولو كان الخلع فاسدا لأنه خالعها على دم أو على خنزير أو على شيء محرم، فيقال هذا خلع فاسد وتترتب آثاره من البينونة. لماذا؟ لأن الله رتب البينونة على مجرد التطليق أو مجرد التفريق، ثم بعد ذلك طب هذا فاسد، ترتبت الآثار لشيء إيه؟ لشيء آخر وهو السبب وجود الخلع. وهو أن التعاليق تتأربت أحكام بأسباب، تعتبر أسبابا فيقع بعدها مباشرة. طب والبال العوض فاسد أو العوض غير حلال، يطالب بإعطاء عوض إيه؟ طبعا لكنه لا لا لا لكننا لا نبطل أو لا الخلعة ونوقف عملا، لأن الخلعة خلاص تحقق. وهكذا في الكتابة كذلك، لعله يشير إليه في إلا لأمر خارج كالخلع الفاسد تبين المرأة فيه، تبين المرأة فيه لترتب الخلع على سبب وهو قوله خلعتك أو أنت طالق، وهذه أسباب. وفاسد الكتاب في هذا الكلام. احنا من قليل ذكرنا لابد ان يوجد السلف والحضر الشرط والدفع والدفع الموانع. ما قال هو؟ قال هو من قال لك ان هو مخالفة الامر كان بوجود مانع؟ ما هو اذا انتفى، لو اذا وجد مانع، اذا وجد ايه مانع، لكنه لم يوجد مانع. وفاسد الكتابة يعتق فيه الرقيق بالاداء ونحو ذلك. والباطل معناه كالفاسد، يعني مترادفان عند الجمهور، فكل باطل فاسد وكل فاسد باطل ولو كان أصله مشروعا دون وصفه. ومثلوا للمشروع بأصله دون وصفه بصيام يوم العيد، فالصيام مشروع بأصله ممنوع بوصفه، وهو كونه يوم عيد لإعراضه، وهذا الوصف هو الإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يستضيف عباده ومنعهم من الفطر من الصيام في ذلك اليوم وقبول مائدته سبحانه وتعالى، فهو مشروع بأصله في كونه صوم، عليه قضاء، عليه نذر، أراد يتطوع، فمشروع بأصله دون وصفه، وهو الإعراض عن ضيافة الله. نعم، فرق أصحابنا في الفقه بين الفاسد والباطل في أبواب على وجه لمدارك شرعية، لا لا لا لا من أجل عدم لا من لا لا لا من أجل التفريق بين الباطل والفاسد، ولكن من أجل مدرك شرعي آخر. كالحج والخلع، الحج فرقوا فيه بين الباطل والفاسد، فالباطل الحج يبطله الردة فقط ويفسده الجماع في أثناء قبل رمي الجمار بعد الوقوف بعرفة أو وقبل رمي الجمار قبل التحلل الأول. والخلع والكتابة والعارية ونحوها. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.